السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب سترة المصلي. كنا في الدرس الماضي، في آخر درس، في آخر مجلس، توقفنا عند باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. ومر معنا في هذا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله أورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان إذا صلى يحمل أمامة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا يعني مناسبة هذا الحديث للباب ولأبواب سترة المصلي. بقي في هذا الحديث أن نذكر شيئا مما يستفاد منه. إذن في هذا الحديث يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان إذا صلى يحمل هذه البنت الصغيرة، وهي بنت لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للمصلي في أثناء صلاته أن يحمل طفلا، يجوز للمصلي في أثناء صلاته أن يحمل طفلا ويحمله كما مر معنا في هذا الباب في الحديث، يعني يحمله في أثناء القيام والقراءة، يعني إذا قام لقراءة الفاتحة والقرآن يحمله، ثم إذا أراد أن يركع ويسجد يضعه على الأرض. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمصلي أن يحمل طفلا في أثناء الصلاة. وهذا الحكم قد يحتاجه النساء في المساجد، قد يحتاجه النساء في المساجد، لأن بعض النساء يعني قد تحضر في المسجد ومعها ابنها الصغير للصلاة، يعني صلاة التراويح أو صلاة الجمعة ونحو ذلك، فهذا الطفل يعني قد يبكي في أثناء الصلاة، قد يبكي في أثناء الصلاة ويشوش على الناس. إذن فالحل الشرعي لذلك أن تقوم هذه المرأة بحمل ابنها أو ابنتها في أثناء الصلاة، يعني كي تكون قائمة تصلي تحمله معها، يعني ما تخليش يعني وحده على الأرض ولا بين صفوف ولا خلف الصفوف، لا، إذا علمت بأن ابنها يبكي في أثناء الصلاة فعليها أن يعني تعمل هذه السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فتحمله في أثناء الصلاة، يعني إذا كانت قائمة تصلي تقرأ القرآن وتسمع القرآن يعني تحمله، ثم إذا أرادت أن تركع أو تسجد تضعه ماذا على الأرض. أيضا يعني مما ذكره العلماء في هذا الباب ما يتعلق بإرضاع المرأة لابنها في أثناء الصلاة، يعني المرأة أحيانا قد تحمل صبيها في الصلاة ولكن يعني صبي وهذا يعني يبكي بسبب جوع ونحو ذلك، فهل يجوز لها أن ترضعه في أثناء الصلاة؟ يعني في أثناء الصلاة ترضعه. طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من منع من ذلك، ولكن ذهب بعض العلماء وبعض أئمة السلف إلى جواز ذلك، وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا المعنى جائز، فيجوز للمرأة في أثناء الصلاة أن ترضع ابنها، أن ترضع ابنها في أثناء الصلاة، لأنه لا يوجد يعني ما يمنع من ذلك، لا يوجد نص أو دليل يمنع من ذلك، وما دام هي يجوز لها أن تحمله يعني بين يديها في أثناء الصلاة فيجوز لها أيضا أن ترضعه، يجوز لها أيضا أن ترضعه في أثناء الصلاة، وإن كان بعض الفقهاء يعني اشترط في ذلك شرطا، وهو شرط أو اشتراط حسن فيما يظهر لي، أنها تحرص على إخفاء ثديها، يعني ما تخليش الثدي تحيبان يعني تغطي يعني ثديها، يعني وهي ترضع صبيها تغطي ثديها، لأن الثدي كما نعلم جميعا يعني يعد من العورة، الثدي من عورة المرأة، والمرأة مأمورة شرعا في الصلاة بأن تغطي يعني عورتها، وبالتالي يعني تحرص يعني أثناء إرضاعها لصبيها أن تغطي يعني ثديها بثوبها أو بخمارها ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الأصل في بدن الصبي وثيابه أنها طاهرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحمل أمامة، كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عن الصحابة جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في ثياب الصبي الصغير أنها طاهرة، وبالتالي فيجوز حمله في أثناء الصلاة، إذا الأصل في بدن الصبي وفي ثياب الصبي أنه يعني طاهر وأنها يعني الثياب طاهرة، إلا إذا تبين العكس، طبعا إذا تبين بأن هذا الصبي يعني ثيابه نجسة، ويعلم المصلي بأنه إن حمل هذا الصبي فإنه يلمس يعني هذه النجاسة ويبشرها، فهذا لا يجوز طبعا، لأن المصلي مأمور شرعا باجتناب النجاسات، ولكن إذا يعني لم تتبين يعني هذه النجاسة في بدن الصبي أو في ثيابه، فالأصل أن بدن الصبي طاهر وأن ثيابه ماذا طاهرة كما قلنا حتى يتبين عكس ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العمل في الصلاة إذا كان قليلا فهو جائز، العمل القليل في الصلاة يجوز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة في أثناء الصلاة، وهذا الحمل يعني يحتاج إلى عمل، لأن الطفل يعني لما تحمله في الصلاة فأنت تحمله يعني بين يديك، ثم إذا أردت أن تركع وتسجد تضعه على الأرض، ثم إذا قمت إلى ركعة تحمله وهكذا، فهذا يعد عمل، يعد عملا في أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم به يفعله مما يدل على جوازه، ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن العمل إذا كان قليلا فلا بأس به في أثناء الصلاة، وخاصة إذا احتاج إليه المصلي، يعني هذا العمل القليل إذا احتاج إليه المصلي فهو جائز وليس بمكروه، ولهذا يجوز مثلا كما ذكرنا يعني في بعض المناسبات أن المصلي يعني يمشي مثلا خطوة أو خطوتين ليتقدم مثلا إلى سترة ونحو ذلك، ويجوز أيضا للمصلي إذا كان في أثناء صلاته ورن هاتفه، يعني بعض الناس في أثناء الصلاة يرن هاتفه ولكن لا يفعل شيئا، يعني يقول لك ما نقدرش نرمي يدي في الجيب ونحي الهاتف ونطفيه ولا نديره في الصمت، فنقول لا يجوز ذلك، لأن هذا العمل عمل قليل. الإنسان إذا كان في أثناء الصلاة ورن هاتفه، وهذا الهاتف كما نعلم جميعا يعني يشوش على الناس عن المصلي، إذا فعلى هذا المصلي أن يخرج هذا الهاتف من جيبه وأن يطفئه حتى لا يشوش على المصلي. وهذا العمل عمل قليل، عمل قليل، وهو أقل من العمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به عند حمله لأمامة بنت زينب. إذن فالحاصل كما قال العلماء أن العمل في أثناء الصلاة إذا كان قليلا واحتاج الإنسان إلى هذا العمل فهو جائز من غير كراهة. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. ننتقل الحديث الذي بعد ذلك. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. مقصود الإمام البخاري يعني من هذا الباب أن المصلي يجوز له في صلاته أن يستقبل امرأة حائضا، وأن هذا لا يعني يضر صلاته ولا يؤثر في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن المرأة الحائض يعني بدنها طاهر، المرأة الحائض بدنها طاهر وثيابها ماذا؟ طاهرة، إلا يعني ما يصيب هذه المرأة من دم الحيض، وإلا فالباقي كله طاهر. وبالتالي فيجوز للمصلي أن يصلي صلاته وتكون أمامه وفي سترته امرأة وهي حائض، لأن الحائض كما قلنا يعني الحائض بدنها طاهر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يعني لما قال لها: ناوليني خمرة من المسجد. يعني ذات مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده خمرة داخل المسجد، فقال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني يعني تلك الخمرة وهي داخل المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، يعني اليد تاع المرأة الآن إذا يعني دخلت يدها المسجد وحملت يعني خمرة، قل يد المرأة طاهر، يد المرأة طاهرة، فحيضها ليس في يدها. إذا يعني الحاصل أن المرأة حتى في حال الحيض هي عبارة عن شخص طاهر، هي عبارة عن شخص طاهر، وبالتالي فيجوز للمصلي أن يستقبلها في أثناء الصلاة. ولهذا يقول الإمام البخاري في هذا الباب، يقول: باب إذا صلى إلى فراش فيه يعني فيه امرأة حائض. قال: حدثنا عمر بن زرارة، وهو عمرو بن أبي عمرو النيسابوري، قال: أخبرنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي، عن الشيباني وهو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن أبي سليمان، سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن شداد ابن الهاد وهو الليثي المدني، قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث، وهي يعني أم للمؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، كانت وفاتها سنة 51 هجرية، وهي خالة عبد الله بن شداد بن الهاد، ولهذا قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيالة مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيال أي قريب من مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمصلى هو المكان الذي يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول كان فراشي حيال، يعني قريب وإلى جنب المكان الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، فربما وقع ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يقع على ميمونة بنت الحارث. تقول وأنا على فراشي. وجاء في رواية من رواية هذا الحديث وسيذكرها الإمام البخاري يعني لاحقا، أن ميمونة يعني كانت يعني في يعني هذه الحادثة يعني كانت حائضا، يعني كانت في حال الحيض، ومع ذلك يعني تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جنبها، كان يصلي إلى جنبها، وثوبه عليه الصلاة والسلام يصيبها، ثوبه يصيبها وهي حائض، ثوبه يصيبها وهي حائض. فالإمام البخاري استدل بهذا الحديث على طهارة ماذا؟ الحائض، يعني بدن المرأة طاهر، بدن المرأة الحائض طاهر، وثوبها ماذا؟ طاهر. وإذا ثبت بأن بدن الحائض طاهر إذن فمعنى ذلك أنه يجوز ماذا؟ استقباله. إذن فالرجل كما يستقبل المرأة الطاهر في أثناء صلاته يجوز له أيضا أن يستقبل المرأة الحائض في أثناء صلاته، لأن بدن المرأة الحائض طاهر. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث والباب. ثم أورد رواية أخرى لحديث ميمونة فقال حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي، محمد ابن الفضل أبو النعمان السدوسي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد وهو البصري قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة أو نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. هذه هي الرواية التي أشرت إليها آنفا، يعني تفيد بأن ميمونة في هذه القصة يعني كانت في حال الحيض. إذن هذه الرواية تؤكد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جنب ميمونة وهي حائض، وثيابه عليه الصلاة والسلام تصيبها، ثيابه التي يلبسها في أثناء الصلاة تصيب ميمونة وهي حائض، فهذا يدل على طهارة بدن الحائض، وبالتالي كما قلنا يجوز استقبالها في أثناء الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، والغمز هنا يعني معناه اللمس، الغمز هنا معناه اللمس. والمقصود يعني بهذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا صلى في حجرته، كان إذا صلى في حجرته فإنه يعني لضيق الحجرة، لضيق حجرته عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا أراد أن يسجد يعني يغمز عائشة رضي الله عنها في قدمها، يعني يلمسها، يعني حتى يعني تسحب رجليها، حتى تسحب ماذا؟ رجليها وتطوي رجليها لكي يتمكن من السجود. إذن فأراد الإمام البخاري من هذا الباب والحديث أن يبين بأن الرجل إذا كان في أثناء الصلاة، الرجل إذا كان في أثناء الصلاة فلا بأس أن يلمس امرأته، لا بأس أن يلمس امرأته، وأن هذا اللمس يعني لا يبطل صلاته، هذا اللمس لا يبطل صلاته، بدليل كما قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا صلى وضع عليه المكان وأراد أن يسجد فكان يلمس عائشة ويغمزها حتى يعني تسحب رجليها ليتمكن من السجود. إذا هذا هو معنى هذا التبويب. قال باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ قال: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس البصري، قال: حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان، قال: حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثنا القاسم وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في زمن التابعين، عن عائشة وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، غمز رجلي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمسها في ظلمة الليل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا في ظلمة الليل يعني لا يتمكن من أن يشير إليها، يعني إشارة تراه بسبب الظلمة، إذا فكان إذا أراد أن يسجد يعني يلمسها، لتفهم عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى ذلك المكان، فيعني تسحب رجليها وتقبض رجليها. إذا تقول: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما، فقبضتهما. إذا فدل هذا الحديث على جواز يعني ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الباب، أن الرجل يجوز له أن يلمس امرأته في أثناء الصلاة إذا احتاج إلى ذلك. وهذا الحديث استدل به العلماء الذين قالوا بأن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذه المسألة طبعا اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، يعني من العلماء من قال: لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، يعني سواء مسها بشهوة أو بلا شهوة، ومن العلماء من فصل قال: إذا مسها بشهوة فينتقض وضوءه، وأما إذا مسها بدون شهوة فلا ينتقض وضوءه، ومن العلماء من قال بعدم النقض مطلق، وهذا القول الأخير هو الصحيح، يعني الصحيح أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء مطلق حتى لو مسها بشهوة، حتى لو مسها بشهوة فإن يعني وضوءه يعني صحيح ولا يبطل بذلك ولا ينتقض بذلك. إذن فكما قلت يعني هذا الحديث يعني استدل به العلماء الذين قالوا بأن لمس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يلمس عائشة في أثناء الصلاة، وهذا اللمس طبعا كان بغير شهوة، هذا اللمس كان بغير شهوة. إذن فهذا يعني يدل على هذا المعنى، بل كما قلنا يعني حتى لو كان اللمس بشهوة فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا تنتقض به الطهارة، وذلك لأن قوله تبارك وتعالى في آية الوضوء يعني لما قال: أو لامستم النساء، فاللمس في تلك الآية المراد به الجماع وليس المراد به يعني مطلق اللمس، وإنما هو لمس خاص وهو الجماع. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. يعني هذا الباب كأنه عكس الباب السابق، نحن في الباب السابق يعني ذكرنا بأن الرجل يجوز له أن يلمس امرأته إذا احتاج إلى ذلك، وأن هذا اللمس يعني لا يؤثر في صحة صلاته. هذا الباب يعني دل على عكس ذلك، بمعنى أن المرأة يعني قد تقترب من الرجل في أثناء صلاته، وقد تلمسه، للحاجة أيضا، وهذا أيضا مما لا يؤثر في صحة الصلاة. فالرجل إذا كان في أثناء الصلاة واقتربت منه امرأة ولامسته للحاجة، فإن يعني هذا يعني لا يبطل صلاته، وتكون صلاته ماذا؟ صحيحة. إذن هذا هو مقصود الإمام البخاري يعني من هذا الباب لما قال: باب المرأة تطرح. وكلمة تطرح هنا بمعنى تنحي وتزيح، تزيل. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، يعني إذا كان على المصلي يعني شيء من الأذى، فيجوز للمرأة كما قلنا أن تقترب من هذا المصلي وأن تزيل عنه ذلك الأذى، وأثناء الإزالة قد تلمسه، قد تلمس يدها بدنا، ومع ذلك يعني تبقى صلاته ماذا؟ صحيحة، ولا تتأثر صلاته بهذا اللمس. قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق السرماري. السرماري كلمة هذه شوية السرماري. طبعا هذا الراوي وهذه النسبة يعني هي إضافة إلى قرية من قرى بخارى. بخارى هذه مدينة معروفة كبيرة، ومنها الإمام البخاري. البخاري هذا يعني موطنه يعني هذه المدينة الكبيرة المعروفة ببخارى، وينتسب إليها من يقال عنه البخاري. البخاري طبعا ما كاش غير البخاري وحده، هم كثر، ومنهم هذا الراوي، يعني هذا الراوي البخاري، ولكنه من هذه القرية بالذات. وهذه القرية يقال لها سر مارة، يقال لها سر مارة، ويقال لها أيضا سر مارة، يعني يطلق عليها الاسمان، يعني بعضهم يسميها سر مارة بتخفيف الراء وإسكانها سر مارة، وبعضهم يشدد الراء سر مارة. وهي قرية من قرى بخارى، وإليها ينتسب هذا الشيخ من شيوخ البخاري أحمد ابن إسحاق السر ماري. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو الكوفي، قال: حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق. إذن إسرائيل يروي هذا الحديث عن جده، وجده هو المحدث المعروف المشهور وهو أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمر ابن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي. وهذا الإمام طبعا على جلالته مشهور أيضا بالتدليس، يعني هو مدلس، وقد روى هذا الحديث معنعنا فقال عن عمر ابن ميمون، ولكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى. طيب، قال عن أبي إسحاق عن عمر ابن ميمون، وهو عمر ابن ميمون الأودي الكوفي، عن عبد الله. طيب الآن عبيد الله بن موسى كوفي، عبيد الله بن موسى كوفي، وإسرائيل كوفي، وجده كوفي، وعمر بن ميمون كوفي. إذن عبد الله بن عبد الله هذا شكون راح يكون؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود طبعا يعني عاش في الكوفة، يعني عاش يعني في الكوفة بعد يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني أميرا على الكوفة، كان أميرا على الكوفة. ولهذا إذا كان عندك إسناد كوفي، إذا كان عندك إسناد كوفي يروي عن صحابي يقال له عبد الله دون أن يميز من هو عبد الله هذا، فلتعلم بأنه هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، عبد الله ابن مسعود المتوفى سنة 32 هجرية. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، وكان هذا طبعا قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني ذات يوم يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، يقول ابن مسعود: وجمع قريش في مجالسهم، يعني صناديد قريش يعني كانوا جالسين في مجالسهم وهم ينظرون ماذا إلى الكعبة، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يعني وهو يشير إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالهم شوفوا هذا راه يصلي رياء، يعني علاش راه يصلي أمام أعين الناس، يعني يروح مثلا يستتر في بيته ويصلي، فلماذا يصلي وأعين الناس تراه، فاتهمه ماذا بالرياء، قال: ألا تنظرون إلى هذا المرائي. ثم قال يعني هذا القائل: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، والجزور طبعا هو البعير الذي ذبح وقطع، يعني البعير إذا ذبح وقطع لحمه يسمى ماذا؟ جزورا، يسمى جزورا. فهذا المتكلم علم بأن أناسا بمكة يعني قاموا بذبح يعني بعير، يعني ذبحوا بعير، فقال: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها، والفرث معروف يعني فضالة الحيوان، يعني من المعلوم أننا إذا ذبحنا حيوانا يعني كي نذبحوا حيوان يعني كبش ولا بقر ولا جمل، طبعا أثناء الذبح يعني فيه فضلات يعني ترمى، يعني فيه فضلات وفيه دماء وفيه أمعاء وأحشاء يعني ترمى. فهذا القائل الكافر القرشي يقول: أيكم يقوم يعني يذهب إلى جزور آل فلان فيعمد، يعمد هنا بمعنى يقصد، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، وسلا كما قال الشراح هو الغشاء، هو الغشاء الذي يكون فيه يعني جنين الناقة، يعني هو الغشاء الذي يكون فيه جنين الناقة. قال: فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به، يعني يأتي به إلى الكعبة، يأتي به إلى الكعبة. قال: ثم يمهله، يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. طبعا يفعلون هذا يعني استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعبادته وبصلاته ونحو ذلك. قال: ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. يقول الراوي وهو عبد الله بن مسعود قال: فانبعث أشقاها، يعني أشقى القول، وهو عقبة ابن أبي معيط، يعني هذا الأشقى هو عقبة ابن أبي معيط، وهو أحد يعني صناديد قريش، هو أحد صناديد قريش. قال فلما سجد، يعني ذهب هذا الرجل الكافر، يعني جاء بتلك الفضلات والأمعاء والدم ونحو ذلك، فجاء بها وأحضرها. يقول ابن مسعود فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، يعني وضع تلك الفضلات بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد. يقول وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني ظل ساجدا عليه الصلاة والسلام ولم يتحرك. قال فضحكوا، يعني جعل كفار قريش يضحكون، يعني من ذلك المنظر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ساجد وتلك الفضلات بين كتفيه. قال فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. قال فانطلق منطلق، يعني أحد الحضور كما يقول، يعني غدو الحال، فذهب مسرعا وأخبر ماذا؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله، يعني بما فعلته قريش وصناديد قريش بأبيها. قال فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، يعني في ذلك الوقت يعني كانت فاطمة يعني صغيرة، وكلمة جويرية يعني تصغير جارية، تصغير جارية، فكانت صغيرة. يقول فأقبلت تسعى، يعني تمشي مسرعة، فأقبلت تسعى. يقول وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، حتى ألقته عنه. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. إذن يعني استدل الإمام البخاري يعني بهذه القصة بأن الرجل إذا كان في أثناء الصلاة واحتاجت امرأة أن تقترب منه وأن تزيح عنه شيئا، وهذه الإزاحة قد يترتب عنها شيء من اللمس ونحو ذلك، فأراد الإمام البخاري أن يستدل بهذه القصة على جواز ذلك. طيب نعود الآن إلى القصة. يقول الراوي وهو عبد الله بن مسعود فأقبلت أي فاطمة تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، يعني أقبلت فاطمة على أولئك الكفار يعني تسبهم بسبب ما فعلوه بأبيها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال، أي قال عليه الصلاة والسلام داعيا عليه، قال اللهم عليك بقريش، يعني في أول دعائه عمم، اللهم عليك بقريش أي بكفار قريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يعني دعا عليهم ثلاث مرات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثة، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا دعا يكرر دعاء ثلاثة. يقول الراوي ثم سمى، يعني بعد التعميم جعل يخصص، يعني يخص أناسا بأعيانهم. قال ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام. شكون هو عمر بن هشام يا جماعة؟ أبو جهل، هو أبو جهل. اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. وعقبة هذا هو الذي وضع يعني تلك الأشياء على ظهره عليه الصلاة والسلام. قال وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، وعمارة بن الوليد. إذن فخص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالدعاء، لأنهم يعني هم من كانوا ماذا في ذلك المجلس، وجعلوا يعني يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به وبعبادته وصلاته، فدعا عليه. قال عبد الله وهو ابن مسعود راوي هذه القصة، قال فوالله، يعني يعرف ابن مسعود ويقسم، يقول فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، يعني هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قتلوا في غزوة بدر. ونحن نعلم لأن غزوة يعني بدر يعني كانت في السنة الثانية من الهجرة، يعني كانت يعني قريبة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني كما ذكر ابن رجب الحنبلي يعني لم يكن بين غزوة بدر وبين هذه الحادثة يعني لم يكن هناك يعني وقت طويل، بل هي سنوات قليلة، سنوات قليلة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن دعا عليهم بهذا الدعاء يعني بعد وقت قليل ليس بالطويل استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه في هؤلاء. ولهذا يقول ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى أي موتى يوم بدر. قال ثم سحبوا، يعني هؤلاء الكفار وهم من صناديد مكة يعني بعد أن قتلوا، قال ثم سحبوا، وكان ذلك في يوم حار، وكان ذلك في يوم حار. ونحن نعلم بأن الميت يعني في وقت يعني اشتداد الحر يعني بدنه ماذا؟ يتحلل بسرعة، يتحلل بسرعة. إذن فهؤلاء الذين قتلوا في وقت شديد الحر ثم سحبوا بعد ذلك لإلقائهم في بئر، فما الذي يحدث لهم يا جماعة؟ لا شك أنهم إذا سحبوا بهذه الطريقة ستتقطع ماذا؟ يعني بطونهم، تتقطع بطونهم وتظهر ماذا؟ يعني تظهر يعني الأمعاء التي في بطونهم. لهذا سيأتي يعني في كلام الحافظ ابن رجب بأن هؤلاء يعني عقوبتهم كانت من جنس عملهم، فهؤلاء الذين أحضروا يعني تلك الأمعاء والأشياء فوضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله جل وعلا أمعاءه في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ثم سحبوا إلى القليب، والقليب هو البئر، القليب هو البئر. قال ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة، يعني مع هذه القتلة الشنيعة يعني أتبعهم الله تبارك وتعالى بلعنه لهؤلاء وغضبه وسخطه ماذا عليه. إذن هذا هو يعني معنى هذه القصة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري معلقا على هذه القصة في هذا الموضع بالذات، قال وفي هذا الحديث، يقول في هذا الحديث أنواع من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته، وإجابة دعوته وتعجيل عقوبة من أذاه، وتعجيل عقوبة من أذاه، وأن العقوبة من جنس الذنب، فإن هؤلاء تواطؤوا على وضع فرث الجزور على ظهره في السجود، فما مضى إلا يسير، يعني وقت يسير، حتى قتلوا وسحبوا إلى القليب في يوم شديد الحر، وخرج فرث كل منهم وحشوته من بطنه، وكان ذلك جزاء وفاقا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وبهذا يعني يا جماعة الخير يعني نكون قد فرغنا من هذه الأبواب، يعني أبواب سترة المصلي. والإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك سيبدأ في كتاب جديد اللي هو كتاب مواقيت الصلاة، ثم بعده يعني كتاب الأذان، هلم جرا. طبعا أنا يعني بدلي أن أغير يعني شيئا من شكل يعني هذا الدرس. أنا طبعا يعني عندنا أربعة يعني دروس الأسبوع، يعني معظم هذه الدروس يعني في شرح كتب، ولكن اتفق أن هذه الكتب الآن كلها يعني في الفقه، يعني في مسائل فقهية. يعني عندنا البخاري يعني رأى في الفقه، فقه الصلاة ونحو ذلك، ونفس الشيء عندنا بلوغ المرام رأى في الفقه والدرر في الفقه. ولذلك يعني طبعا هذا الدرس راح نتوقف فيه الآن، ولكن ابتداء يعني من السبت المقبل، ابتداء من يوم السبت المقبل يعني راح نشرح يعني كتبا أخرى من صحيح البخاري، يعني بدل يعني ما نواصله يعني في يعني شرح كتب البخاري على يعني على الترتيب، يعني بدل يعني من باب يعني تنويع يعني موضوعات هذه المجالس، يعني بدل أن ننتقل إلى كتب أخرى يعني من صحيح الإمام البخاري. ولذلك يعني ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى يعني سنشرع في شرح الكتب الأخيرة من صحيح البخاري، وهي الكتب التي يتضمنها المجلد الأخير من فتح الباري. المجلد الأخير من فتح الباري يعني فيه يعني عدة كتب من صحيح البخاري، وهذه الكتب يعني تبدأ بكتاب الفتن، يعني عندنا كتاب الفتن، ثم بعده كتاب الأحكام، ثم بعده فيما أذكر يعني كتاب التمني، ثم كتاب أخبار الأحاد، ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهلوم جرا. يعني هناك يعني عدة كتب يعني سنشرع إن شاء الله تعالى في شرحها ابتداء من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن موعدنا يعني يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، يعني سنبدأ في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. ما أعرف أنا طبعا لاقتراح هذا ما شاورتكم، ما شاورت حتى واحد، ولكن يعني ظهر لي أنه يعني شيء مهم، وذلك يعني حتى يعني تتنوع يعني موضوعات يعني دروسنا وجلوسنا، يعني حتى لا يمل يعني الحاضرون والجالسون يقول لك رانا يعني كل الدروس يعني راهي في الفقه ونحو ذلك. فلذلك يعني بدلي ان اذهب الى هذا الذي يعني سمعتموه الان، نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.